أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى كل من يشك في منهج الإسلام ويرى أنه فقط دين له جانب واحد هو العبادة، ما يكون بين الإنسان وربه؟ بالله تعالى سويا نقرأ سورة المائدة. إلى كل من يريد أن يعرف حقيقة هذا الدين ومنهجه، وأنه يقوم على العقيدة والشريعة والأخلاق والسلوك، هيا بنا نتأمل سورة المائدة. إلى كل من يريد أن يعرف مقاصد هذه الشريعة الغراء ويعرف سعتها ويعرف سهولتها، إلى من يريد أن يجيب عن أسئلة الواقع الحائرة، ستعرف الجواب والله في سورة المائدة. إنها سورة سيادة التشريع، سورة الحلال والحرام، سورة من السبع الطوال. وقد روى الإمام أحمد وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني السور التي عدد آياتها قريب من المئة، من غير السبع الطوال التي هي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة التوبة. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، يعني السور التي أقل من 100 آية، وفضلت بالمفصل من أول سورة قاف إلى آخر المصحف. الشاهد أننا مع سورة من هذه السور التي من فهمها ودرسها وعاشها فهو حبر، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة ترد المسلمين إلى عين اليقين، إلى المائدة. واسم المائدة سيأتينا إنه قد إيه مرتبط، الاسم مرتبط بمقصود السورة وموضوع السورة. لما هتقرأ المائدة أول حاجة هتخطر على بالك إيه موضوع المائدة، زي ما كنا في البقرة. يعني في النساء أدينا فهمنا أنها تتكلم عن الضعاف، وهو آل عمران برضو كان الاسم بين الدلالة، إنما المائدة مش فاهم. وحتى أولها حلت لكم بهيمة الأنعام، تبقى دي سورة الأنعام؟ لا، المائدة. طب ماشي، إيه المائدة؟ قصة المائدة التي وردت في آخر السورة، في آخر 10 آيات في السورة. عايز أقول لكم لمحة سريعة عشان بس نعيش جو السورة كده. هو المائدة كان إيه الموضوع؟ الموضوع إن الحواريين، وخدوا بالكم هنا بسرعة، إنه الحواريين دول اللي هم أنصار سيدنا عيسى، وكانوا على الجادة وكانوا على الخير، قالوا لسيدنا عيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أنت فاهم الآية دي إيه؟ فاهمها سوء أدب صح؟ هل يستطيع ربك؟ أنت فاهمها سوء أدب؟ شكلها كده، هل يستطيع ربك؟ لا والله مش سوء أدب. وكلام العلماء ورجعوا كلام مثلا الإمام القرطبي في ذلك، قال ظاهرها كذلك ولكن المعنى مش كده. المعنى لو أنا جيت قلت لك: هو أنت ممكن تقدر تعمل كذا؟ أنا عارف أن أنت تقدر، بس لما أجي أقول لك ممكن تقدر تعمل كذا، من باب الإيه؟ من باب التأدب وليس من باب سوء الأدب. الآية عكس ما نفهمها. المعنى كان إيه؟ أرادوا الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، مثلهم مثل إبراهيم لما سأل الله عز وجل أن يرى كيف يحيي الله الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهم قالوا له طب عايزين آية بقى، عايزين حاجة نشوفها بعينينا، عايزين نزداد إيمان، إحنا معاك وحواريين وأنصارك ومتبعينك وكله تمام، بس عايزين زيادة يقين، عايزين ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فكانت المائدة. فإذا هي صورة تعلم المسلمين كيف ينتقلون من علم اليقين إلى عين اليقين، وهي صورة تقول أن شريعة الإسلام هي الوسيلة الوحيدة لرخاء بني الإنسان. وخدوا بالكم الآيات اللي حولها دي لأنها مفاتيح السورة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو طبقت الشريعة، لو طبقت أحكام القرآن، لو فعلت ذلك لرزقك الله الطيبات من الرزق. السورة بتقول كده، سورة بتقول كل طيب حلال، وبتقول ما تشدوش على الناس. الأصل في الشريعة أنها جاءت بالحلال مش جاءت بالحرام. ولو تأملت هتلاقي في السورة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات. وهتلاقي من أول آية في السورة أحلت لكم بهيمة الأنعام. يبقى الأصل الحل ولا حرمة؟ الأصل إن الدنيا حلال. ليه بتكهربوا الناس وبتحسسوا الناس إن الأصل في الشريعة حرام؟ الأصل حلال بس في حاجات مستثناة، يعني الدنيا واسعة قوي وفي بس حاجتين تلاتة خد بالك منهم ما تعملهمش وخلاص والباقي حلال. هو ده المعنى الذي تتكلم عنه الصورة. هذه الصورة تسمى صورة المنقذة. ورد فيها حديث ضعيف إن صاحبها ينقذ من بين أيدي ملائكة العذاب، وتسمى بصورة الأخيار لأن فيها حث على الوفاء بالعهود. فضائل ومميزات سورة المائدة أنها نزل غالب آياتها جملة واحدة. وأنا عايز هنا أنضبط في الكلام لأني عندي حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح صححه الشيخ أحمد شاكر عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنزلت عليه المائدة كلها. هنا كل بمعنى جل. ليه؟ لأنه ثابت عندنا أن في آيات منها نزلت في أول العهد المدني، وفي آيات نزلت في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي حاجات نزلت هنا وحاجات نزلت هنا، في آيات تانية. أمال يعني نزلت المائدة كلها عاملة زي حديث كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، ما صامش النبي شهر كامل غير شهر رمضان. أمال ايه كله؟ كل بتأتي في اللغة بمعنى جل، يعني معظم، يعني نزلت عليه المائدة معظمها. وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. النبي لما كان بينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم كان يشعر بثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عليها. ما يدريتش من ثقل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معظمها نزل مرة واحدة. هذه الصورة من أواخر الصور نزولا. فرقوا ما بين الصور والآيات. لما يجي يقول لك أول صورة نزلت من القرآن بعدين يقول لك سورة العلق أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة العلق، بس يجي يقول لك في ترتيب الصور تاني سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اكتملت سورة القلم، على ان في ترتيب الآيات نزلت آيات المدثر. سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيها آخر ما نزل عليه في أمر كمال هذا الدين اللي هو اليوم أكملت لكم دينكم. بس في آيات نزلت بعد كده، آخر آية نزلت على النبي بقى صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على إن الآية دي سورة البقرة اللي هي أول سورة نزلت في المدينة. خدتوا بالكم؟ السورة اكتملت في خواتيم العهد المدني. عندي حديثين في هذا الأمر، هو الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة والفتح، وإسناده حسن. وكذلك صح ذلك عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة. يعني سورة محكمة، يعني ما فيهاش آيات جي بعد كده اتنسخت، دي السورة اللي جاءت بخلاصة الموضوع، وهنعرف ليه. سورة المائدة أكثر سور القرآن ذكرا لآيات الأحكام، تتكلم عن أحكام الصيد، عن أحكام نكاح الكتابيات، عن طعامهم، عن اتخاذ الكفار أولياء، عن حد السرقة، عن حد الحرابة، عن القصاص، عن العقود، عن العهود، وهي بتقول كلمة واحدة: كل عهد وكل عقد ينبغي أن تفي به. نزلت هذه السورة بعد سورة الفتح، وهي في ترتيب المصحف بعد سورة النساء، سورة الكام بقى في ترتيب المصحف؟ الخامسة في ترتيب المصحف، وهي السورة الوحيدة اللي ذكر فيها يا أيها الذين آمنوا في افتتاحيتها، وتكرر النداء ده 16 مرة في سورة المائدة، من جملة 88 مرة في القرآن كله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، عندك كم آية؟ عندك 16 آية بتقول كده، فيها آية كمال الدين وتمام النعمة. روى الإمام أحمد، خدوا بالكم بقى قوي قوي من الحديث اللي جاي ده، عشان هنعرف اسم السورة هيتحل منين من دي. روى الإمام البخاري عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. ركز، لاتخذناها عيدا. قال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. فهمتوا حاجة ولا لسه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، السورة بتتكلم عن الشريعة، ومفتاحها إن الله يحكم ما يريد. السورة اللي حيتكرر فيها لفظ الحكم أكثر من مرة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن لم يحكم بما أنزل الله. إيه ده؟ الحكم الحكم الحكم، الشريعة الشريعة الشريعة. الآية دي اليهود قالوا له إيه؟ لاتخذناها عيدا. تعال لي بقى في المائدة، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. وصلت الآية دي؟ آية كمال الدين. المائدة جاية بتقول، مش المائدة، مش السفرة، مش الأكل، مش الشرب، مش زي ما انت واخد بالك. المائدة لما نزلت قالوا له ايه؟ قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. دي سورة العيد للمسلمين، سورة تمام الدين، السورة اللي بتتكلم على شرع ربنا. وايه رابط المائدة بالشريعة؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا. كلت يا عم؟ عرفت المائدة؟ سورة الرزق. لو أننا أقمنا الشريعة، موضوع السورة إيه؟ الشريعة، من ناحيتين: إنها سبب للرزق، وإنها عيد، لأنها كمال هذا الدين. السورة بتقول دينكم يا مسلمين دين كامل، دين يصلح تطبيق شرعه لكل زمان ولكل مكان، ولا يصلح الزمان ولا المكان إلا بشريعة الرحمن. وصلت ولا لسه؟ صلي صلى الله عليه وسلم. سورة كلها تشريع تشريع، بس فيها شوية معاني، هنقفل بشوية المعاني التربوية دول. فيها آية من أرق آيات القرآن ومن آيات حسن الظن بالله، لما تكلم الله عن قوم يسبون ويدعون أن له الولد وأنه ابن الإله وأنه وأنه، بعد ما ذكر هؤلاء قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. آية رقراقة ترقق القلوب وتحسن الظن بالله من خلالها. تعالوا بقى، احنا دايما بنعمل منهج ماشيين عليه، أول السورة، آخر السورة، اسم السورة، كلمة متكررة في السورة تعرف ايه هي السورة. صعبة دي؟ أول السورة، آخر السورة، كلمة متكررة في السورة، اسم السورة. تعال بص كده في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بتقول إيه؟ قلت لكم بتقول الأصل في الشريعة الحل للطيبات إلا في حالة معينة اللي هي جانب الحرام بقى. لما تعملش دي الأصل كل يا عم واشرب من ما طاب، بس بشرط ما يكونش فيه مخالفة. إلا ما يطلع عليكم، إلا الحاجات اللي ربنا استثناها، وحتيجي الصورة تقول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، الحاجات دي، وحتيجي تقول غير محل الصيد، وفي آخر الصورة يقول لك طب ولو واحد كل من الصيد وهو محرم يعمل ايه؟ يقول كفرته ايه؟ يعني كل حاجة ليها حلول. ماشي، الاصل الطيبات، الاصل انت بتعمل الحلال، ولو وقعت في الحرام عندنا حلول. فشريعة سمحة، شريعة لا تغلق الابواب امام الناس، فلا تغلقوا الابواب امام الناس وتوهموا الناس بعكس ذلك. تعال بقى شوف السورة بتقول ايه. فاول آية: أوفوا بالعقود. أول ما بيجي لك كلمة عقد، عقد جواز يعني، عقد الشقة اللي انت شاريها، ها عقد، كلمة عقد على طول تبقى معاملة، انت فاهمها في إطار ضيق، لا هي أوسع. كلمة العقود بقى هي عايزة توصل للعقد الذي بينك وبين الله، إن الله اشترى، في عقد بينك وبين ربنا، أساسه لو امتثلت لي مقتضيات العقد لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو امتثلت يبقى لك هذا الجزاء، ما امتثلتش لهذا المنهج ولم تفي بالعهد يبقى هيضرب لك في الصورة أمثلة هؤلاء الذين ابتعدوا عن الوفاء بمقتضيات الشريعة. طب تعال بقى أفهمك حاجة فيها ونربط احنا ماشيين ازاي. فاتحة أم الكتاب عرفنا فيها كل موضوعات القرآن، البقرة هدى للمتقين وقالوا سمعنا وأطعنا، وعرفنا المنهج من خلالها. آل عمران بتقول الثبات على المنهج، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإذا كانت سورة البقرة الهدى وسورة آل عمران الثبات على الهدى، وجينا في سورة النساء وقلنا أول أسس الشريعة العدل أساس الملك، صح كده؟ العدل. تيجي المائدة لتقول الأمر الثاني في الشريعة دي أولا هي سورة الشريعة، وأهم حاجة بقى الوفاء بعقد الشريعة. الوفاء، سورة الوفاء في القرآن، سورة الوفاء. تعالى نشوف حاجة تربط ما بين السور. في البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا، في النساء ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، في المائدة. الآيتين دول بقى أساس السورة كلها، خليك مركز معايا، دايما مركز في أول عشر آيات وآخر عشر آيات، أدي أول السورة وآخر السورة. في افتتاحية السورة في أول عشر آيات، الآية السبعة والثامنة: واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا البقرة، اذكروا المنهج، اذكروا الميثاق، الميثاق ده فين؟ اللي هو تفاصيله في البقرة. سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم في البقرة. سمعنا وصلت؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الآية اللي بعديها كده احنا خدنا ان البقرة وآل عمران حاجة واحدة بتتكلم عن المنهج والثبات عليه. في النساء العدل راح جايب الاثنين ولخصهم الصورتين في آيتين. الآية الأولانية اهي كانت البقرة وآل عمران سمعنا وأطعنا. الآية اللي بعديها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. سورة ايه دي بقى؟ النساء العدل. لخصهم في أول آيتين اهو في الآية السابعة والآية التامنة لخص اللي فات. مطلوب ايه بقى؟ عشان تبقوا فاهم أول عشر آيات ماشية معانا ازاي في الصورة تحكي لنا الموضوع ماشي ازاي. محتاجين نعمل ايه؟ زي ما اكون كده بديكوا في أول الدرس هقول لكم النهاردة يا جماعة نتكلم عن صورة المائدة اللي هي هي كذا كذا كذا كذا ديك مجمل. ففي أول عشر آيات بيتكلم على مجمل الموضوع. هنتكلم النهاردة عن موضوع المائدة اللي هو أساسه الوفاء بالشريعة وهيجي التفاصيل بعد. فجمع اللي حصل قبل كده في البقرة وآل عمران والنساء في الآيتين دول. أدي أول السورة. آخر السورة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. إيه رابط أول السورة بآخر السورة؟ الملك ملكه وهو يحكم فيه بما يريد لأنه على كل شيء قدير. عندك حد على كل شيء قدير سواه؟ إذن يحكم ما يريد، يحكم ما يريد. يبقى الحكم حكمه مش حكم البشر ومش أهواء البشر. أدي أول شيء. حاجة تانية في خاتمة السورة اقروا الآيتين العظيمتين دول. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. مين دول؟ اللي وفوا بالعقود. هم دول صادق تقي. هيقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض. فهمت؟ آخر آيتين في السورة إيه علاقتها بأول السورة؟ بتتكلم في الوفاء بالعهد والعقد اللي بينك وبين ربنا ومين هيحققه؟ الصادق. وبتتكلم بتقول إن الله يحكم ما يريد وفي آخر السورة بتقول إنه على كل شيء قدير فيحكم ما يريد سبحانه وتعالى. طيب قلنا إنها بتتكلم عن موضوع الوفاء. فتلاقوا في البقرة في موضوع الوفاء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإيه وأوفوا بعهدي. وتلاقي في البقرة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وتلاقي في آل عمران بقى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. تيجي في المائدة الآية الوحيدة اللي في القرآن كله اللي جاء فيها لفظ العقود. مفيش ولا آية في القرآن فيها لفظ عقود إلا هذه الآية أوفوا بالعقود. طيب عايز أقول لكم بعض الحاجات مفاتيح هتبقى عشان هنخش في التفاصيل مفاتيح من خلال أسباب نزول بعض آيات السورة. هتبين لنا بقى حاجات كتير قوي وهتحل معانا الموضوع. انا معاك دلوقتي الموضوع بنتكلم ايه الصوره دي صوره الشريعه بتتكلم ازاي ان اللي هيفي باحكام الشريعه هو ده اللي هيعدي على الطريق والصراط المستقيم. شوفوا تبتدي ازاي. روى ابن عباس ان قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله اللي هي الايه الثانيه في السوره لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. عارف الآية دي بتقول ايه؟ لو ما هتعرف سبب نزولها هتعرف هي بتتكلم عليه. احنا اول ما بنقرا سورة المائدة تحس ان ايه احكام كده احكام تقيلة علينا شوية صح؟ تكلم في المنخنقة والموقوزة وناس وبهيمة انعام ومش فاهم حاجة يعني حاسس انها تقيلة اوي. عارف لما تفهم بقى ان الموضوع كله بيتكلم في حتة تانية دي كلها بيضرب بها امثلة افهم من خلال سبب نزول الآية. قال ابن عباس كان المشركون يحجون البيت الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم. قال لك فرصة وناخد حقنا وهم في هذه الحالة، فأنزل الله لا تحلوا شعائر الله، وكأنه بيقول لهم الوفاء أنتم لستم أهل غدر. وصلت؟ أرادوا أن يغيروا عليهم، قال لهم لا، في حرمة لابد أن تراعوها، حرمة هذه المشاعر، الوفاء دائما. وشوفوا القصة دي كمان هتقول لنا إن الشريعة اللي يطبقها يرزق إزاي. عن أبي أمامة الباهلي، حديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني والطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال أبو أمامة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم وقد سقوا إبلهم واحتلبوها وشربوا، خلاص اتغدوا يعني، فلما رأوني قالوا مرحبا بالصدي بن عجلان، قالوا بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل، أنت كفرت، سمعنا أن أنت ألبت. قلت لا، ولكن آمنت بالله ورسوله، وبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. فبينما نحن كذلك فجاءوا بقصعة دم فوضعوها واجتمعوا عليها يأكلونها، فقالوا هلما يا صبي، فقلت ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم بما أنزله الله عليه. قالوا وما قال؟ إيه بقى حكايته يعني إن هو حرمها علينا؟ قال نزلت عليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله تبارك وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام. فجعلت أدعوهم إلى الإسلام فيأبون، فقلت لهم ويحكم ائتوني بشيء من ماء فإني شديد العطش. قال لهم طب شربوني، اعملوا معايا وجبة الضيافة حتى. قال وعلي عمامتي، قالوا لا ولكن ندعك تموت عطشا. قال فاعتممت وضربت رأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حر شديد، يعني خلاص ضربة شمس ضربة شمس، ورحت نايم بقى خلاص رايحة رايحة ميت ميت يعني. فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم يرى الناس أحسن منه، وفيه شراب لم يرى الناس ألذ منه، فأمكنني منها فشربتها وأنا في المنام، فحيث فرغت من شراب استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة. شرب في المنام فصحي مش عطشان، وبعديها ما عطش طول عمره. فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سرات قومكم فلما تصنعوا به ذلك ألا أعطيتموه مذقة؟ قالوا يا عم شوية مية. فقلت لا حاجة لي فيها، إن الله تبارك وتعالى أطعمني وسقاني فأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. أنا جبت لكم الحديث، وقلت لكم الحديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح. عارف يعني إيه؟ ما هي دي لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا لما امتثل لأمر الله تبارك وتعالى كان ممكن يأكل معاهم، قالوا له كل معانا يلا في الدم اللي كانوا بيأكلوه ده، قالوا لا ربنا حرم ده، فرزقه الله من حيث لا يحتسب. السورة بتقول الشريعة يعني تخفيف مش تجديد. السورة فيها آية التيمم، وآية التيمم نزلت لما قالت أمنا عائشة أني استعرت من أسماء قلادة أختها فخدت منها عقد فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقد بتاع السيدة عائشة كانت مستلفاء من أختها وما لقيتهوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد يشوف وهم بيدوروا عليه وأدركتهم الصلاة ومعهمش مية، طب يعملوا إيه؟ فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل لهم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ساعتها لأمنا عائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. الشاهد أنه آية التيمم، التيمم ده تخفيف، انه لو ما حصلش ان انت عندك مية في بدائل، لو حصل انك معرفتش تطبق الشريعة بحذافيرها دايما في بدائل، دايما في تخفيف. الصورة لو حبينا نقسمها هتمشي معانا في ثلاث محاور. امشي بقى معايا في الترتيب اللي هقولهولك ده من واحد لستة، من اول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لغاية قول الله تبارك وتعالى قواتيم آية التيمم. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، من واحد لستة اكتب عليها ميثاق البر والتقوى. بعدين أنا همشي معاك كده عشان هطلع موضوعات الصورة وأقسام الصورة بالطريقة دي. بعدين من الآية سبعة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي بتاعت ايه، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، لغاية خاتمة قصة موسى عليه السلام في القرآن كله. قصة سيدنا موسى اتوزعت في 55 سورة، آخر لقطة فيها جت في المائدة في قول الله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، ومات سيدنا موسى وبني إسرائيل في التين. من 7 لـ26 اكتب عليها حق الطاعة والنصرة. نعتبر الجزء ده مقدمة تتكلم عن الميثاق وعن الذين تخلفوا عن تحقيق الوفاء بالميثاق بالعهد، العهد اللي هو الامتثال لشريعة ربنا سبحانه وتعالى، وتفاصيل في بعض أحكام هذا الميثاق من 1 لـ26، ميثاق البر والتقوى وحق الطاعة والنصرة. تعال بقى ركز معايا في اللي جاي ده. مقاصد الشريعة كم يا شباب؟ 5. ركز معايا عشان الصورة هتقولهم بالتفاصيل. 5 ها؟ 1 حفظ الايه؟ الدين، واحفظ بالترتيب، حفظ الدين. 2 حفظ النفس. 3 حفظ العرض. 4 حفظ العقل. 5 حفظ المال. كم حاجة؟ 5. هيبتدي بحفظ النفس من الآية 27 وهو بيتكلم على أول جريمة قتل في الأرض، وهيعقب عليها بموضوع الجماعة المفسدة في الأرض، الجماعة اللي بترفع سلاح اللي هو المحاربين قطاع الطرق. هؤلاء اللي اسمهم المحاربين دول اللي فيهم حد اسمه حد الحرابة البلطجية وقطاع الطرق والناس اللي بتفسد في الأرض والناس اللي بتخيف الناس في الأرض، الجماعة دول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. يبقى ابتدى بحفظ إيه؟ ده كده حفظ الإيه؟ حفظ النفس. كويس أوي. الآية 38 والسارق والسارقة، ده حفظ إيه؟ المال. هنحفظه إزاي؟ من خلال حد السارقة. جميل. هنا بقى لازم وقفه. من الآية 41 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. الآية دي مش هتفهم موضوعها إلا لما تعرف سبب نزولها. سبب نزولها يقول لك الموضوع فيه إيه. الآية دي أصلا نزلت في إيه؟ نزلت في الرجم. الخبر عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم، دعا اليهود فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم. النبي عدى لا اليهود ضربين واحد جلدينه، فالنبي قال لهم صلى الله عليه وسلم بالله عليكم عندكم في التوراة ان حد الزاني انك تجلده؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نجدتني بهذا لم أخبرك. لولا أنك تحلفتني يعني ما كنتش هنطق. نجده الرجم، ولكن كثر في أشرافنا الجماعة الكبار علية القوم النخبة ها دول بيزنوا وعالت قوي عندهم حتة الزنا، فمش هينفع على دول يترجموا قلنا نخفف عليهم شوية نخليها ايه خليها جلد. فحرفنا الكلمة عن مواضعه. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. أو كده مش نافعة كده، ناس كثيرة بتقول لك اشمعنا، طب نعمل ايه؟ قالك طب نعمل حاجة نغير شوية، نروح عاملينه ايه؟ خلاص كله يتجلد. فشلنا الرجم خالص. فأمر به فرجم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه. يبقى الآية دي بتتكلم على موضوع حد الايه؟ الرجم. طب حد الرجم ده حفظ ايه بقى؟ حفظ العرض. مركز معايا؟ الآية 44 لغاية الآية 47 بتتكلم عن ايه؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. 45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بإيه؟ حلو جدا. ده اللي هو ايه؟ القصاص. ده عشان حفظ ايه؟ النفس. يبقى تأكيد اهو، حفظ النفس دي مرتين، حفظ النفس بحد الحرابة وحفظ النفس بالقصاص. جميل. وبعد كده جيت عليه الآية 48 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وبعدين وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وبعدين أفحكم الجاهلية يبغون. الثلاث آيات دول تعقيب بيقول الحكم حكمه والشرع منهاجه. تمام. بعد كده الآية 51 لغاية 63 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هتلاقي المقطع ده من 51 ل 63 هيجي فيه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، اللي هو بيتكلم عن موضوع الردة وحد الردة. طب حد الردة ده يتعمل ليه بقى؟ عشان حفظ ايه؟ حفظ الدين. يبقى خدنا حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الدين. طب من 65 بقى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، الآية اللي احنا قلنا الآية المحورية اللي بتتكلم على ايه؟ أثر تطبيق الشريعة. لو طبقنا الشريعة يحصل ايه؟ رخاء. بس نطبق الشريعة صح، نطبقها صح وما ناخدش منها جانب على حساب جانب، وما نميعش، ويبقى حكم ربنا مش بتاعي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما نعملش زي اليهود يحرفون الكلمة من بعض مواضعه. هتميع لن تنصر، هتاخد حتة وتسيب حتة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ منها هنا الشاهد أثر تطبيق الشريعة من 65 و64 لغاية 86 لغاية قوله تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعد كده بقى هيبتدي يقول لك الناس وتطبيقاتهم للشريعة. عندنا جماعة غلاة متشددين، هيعملوا ايه؟ هيحرموا كل حاجة، فهيخلوا الناس تطهق من الشريعة. وهتقول لهم لا يا عم إذا كانت دي الشريعة فلا يا عم مش ناوي. اللي هم هيعملوا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فتتكلم عن النهي عن تحريم الطيبات. طيب يا عم لو وقعت وانا غلطت وخالفت الشريعة عندك كفارة. زي ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته. دايما اللي يقع عندنا حلول. كويس. الآية 90 بقى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دي بتتكلم عن إيه؟ حفظ العقل. خلاص يا عم الحاج جبنا الخمسة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ الإيه؟ حفظ العقل. وبعدين قالت لك من الآية 94 من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. احنا في الاول خالص اتكلمنا على غير محل الصيد، بتقول الكفاره فين؟ بس هي مفتاحه حته تانيه في قول الله تبارك وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. عايز تقول لك ايه؟ لا يطبق الشريعة إلا تقي، لأن حاجة بتحصل وبينك وبين نفسك كده محدش بيطلع عليها، يقول إيه ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، في صيد خلاص يا عم بقى مش مشكلة يعني، حرم مش حرم مش خلاص، أيه ربنا رزقنا يعني حتى حبكها، فبينك وبين ربنا محدش مطلع، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكأنها بتقول الآيات دي من 94 95 الآيتين دول بتقول لا يطبق الشريعة إلا تقي، وبعدين من 96 ل 105 من أول أحل لكم هتلاقي بقى إيه، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، اكتب عليها حل الطيبات بين قوسين سعة الشريعة. الشريعة سهلة ومرنة وديننا دين الفطرة، والشريعة شريعة جاءت لتكون صالحة للناس جميعا، اوعى تخليها تصلح لمجتمع غير مجتمع او ناس غير ناس، وصلت؟ وتقفل الصورة من الآية 106 من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل، تقفل الصورة بإيه؟ بشهداء بالقسط، تقفل الصورة العدل أساس الملك، العدل بتاع صورة النساء. عشان كده بقى هنا بين صورة النساء والمائدة بربط لك بقى، احنا لسه بقولها آخر الصورة كانت عدل اللي هي جت في النساء، تعال شوف الصورتين قد ايه مرتبطين ببعض، زي ما عملنا كده في البقرة وآل عمران، برضو النساء والمائدة مرتبطين جدا. اول صورة النساء ايه؟ يا ايها الناس. اول صورة المائدة يا ايها الذين امنوا. مش معنى اصل العدل كان قيمة مطلقة للبشرية كلها، تطلع بقى مسلم يطلع غير مسلم، البشرية كلها العدل، العدل على الكل، كويس؟ في لما بدأ يتكلم على بقى خصوصية ويتكلم على الوفاء وأخلاق وبدأ يتكلم على التزام بشريعة، قال يا أيها الذين آمنوا، وتكرر النداء ده في الصورة كثيرا. زي ما قلنا الصورة صورة النساء افتتحت ببدء الخلق، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صورة المائدة أتت بالمنتهى من البعث، تعال هنا شوف العقود، العهود اللي هنا وهنا. سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، تيجي العقود صريحة جدا، عقد النكاح، عقد الصداق، الحلف، المعاهدات، وتيجي تكمل سورة المائدة العقود دي وتكلم عن تحريم الصيد على المحرم وتحريم الخمر وعقوبة السرقة وما اختصت به هذه الشريعة. تعالى هنا وهنا لسه قايلين مقاصد الشريعة في سورة المائدة، هتلاقي في سورة النساء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. كل ده عشان إيه؟ عشان حفظ الدين. وهنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهنا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فهنا حفظ دين وهنا حفظ إيه؟ دين. هنا في النساء وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هناك في المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالإيه؟ بالنفس. في حفظ العرض تيجي صورة النساء من أولها تبين قواعد الزواج، وقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، صح؟ قلنا ساعتها إيه؟ إن الرجل ولي اليتيمة ده اللي هو الوصية عليها لو خاف إن هي بقى وصيته يعني والفلوس في إيديه فمش هيديها، مش هيديها حقوقها، فربنا قال له اتجوز غيرها، مش لازم دي، طالما انت خايف ان انت ما تعدلش ما تديهاش زي بنات الناس خلاص فانكحوا ما طاب لكم. فاتكلمت عن قواعد الزواج من اليتيمه، قوامه الرجل على المراه، الرجال قوامون على النساء، اساليب حل الخلاف، خلافات الزوجيه، كل ده عشان حفظ العرض. وهنا تتكلم عن نكاح المحصنات من المؤمنات وتجنب السفاح واتخاذ الأخدان. هنا يقول يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, وتيجي المائدة تكمل وتقفل الموضوع. أنا قلت لك الصورة اللي الخاتمة, الصورة بتاعت أيوم أكملت لكم. فهناك قال التدريج, هنا قال النهاية في المائدة. في النساء قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, في المائدة قال فاجتنبوه. ودي بتقول على حاجة, بتقول ايه؟ آيات نزول آيات الخمر بتقول يا جماعة ملمح من ملامح تطبيق الشريعة, اسمه التدريج, اسمه التدريج, عشان يبقى الأمر مستساغ والأمر يصلح للتطبيق الفعلي. هنا في النساء يتكلم على حفظ المال, يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي المائدة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الاثنين يشتركوا في حاجات, الاثنين يتكلموا على طاعة الله ورسوله والحكم بما أنزل الله, ومن يطع الرسول فقد أطاع الله, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا, وقلنا هنا نفس الكلام في المائدة. وهكذا هتلاقي السورتين فيهم حث على العدل, زي ما قلنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله, وبرضو نفس المعنى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. السورتين بتنهى عن التشدد والغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, دي خواتيم النساء. وهنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. الاثنين هو ده الغلو. تكلم عن عقوبة تحريم الطيبات, فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هنا وهنا تتكلم عن السحت والمال الحرام وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هنا وترى كثيرا منهم يسرعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. في سورة النساء يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تتكلم على أحكام الوضوء والغسل. وهنا تتكلم كذلك سورة المائدة عن أحكام الوضوء والتيمم. فالاثنين يتكلموا في معنى الطهارة, فتلاقي السورتين منسجمتين انسجام تام. كده نقدر نقول أقسام السورة بقى كده. السورة نقدر نقسمها بعد ما خدنا التفاصيل دي كلها, نقدر نقسمها قسم أول بيتكلم عن الوفاء في العقد الذي بينك يا مؤمن وبين الله تبارك وتعالى. تتكلم عن من سينقض هذا الميثاق في القسم الثاني, يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وتتكلم في القسم الثالث عن إكمال تبليغ أهل الكتاب والمسلمين لهذه الشريعة الغراء. السورة فيها 8 نداءات مهمة جدا. كل اللي اتكلموا عن سورة المائدة قالوا لازم تقف على نداءات المائدة. خد بالك, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهمناها. النداء الثاني, يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. هنا بيتكلم عن مبادئ إسلامية عظيمة, الكلام عن الطيبات من الرزق. يجي بعد كده يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أحكام الوضوء بعد ذكر الطيبات من الطعام والزوجات لابد من ذكر طيبات الروح. محتاجين طيبات بس للأرواح, فمحتاجة دي ايه؟ عبادة. فيقول بطهارة البدن. وبعد كده يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, الإنصاف عملة نادرة. بعدين يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. افتكر ربنا, تذكر نعمة الله عز وجل عليك, ده هو اللي مسبق عليك النعم دي كلها ومش عايز تلتزم بشرعه. النداء السادس, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عشان تفي بالعهد محتاج تقوى, محتاج تجاهد نفسك في سبيل الله تبارك وتعالى عشان تحقق الالتزام بالشرع. بعد كده يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, ذم من يسمع الكذب فكيف بمن يكذب. قال ومن الذين هادوا سماعون للكذب, اللي بيسمع كذب بس. انا بقول قاعدة قدام برنامج توكشو تفي بالغرض، خلصت الموضوع. خلصت الموضوع، نقعد نبني احنا طول الوقت ونقعد نقول وهي قاعدة قدام برنامج توكشو خلصت كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. عشان كده من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرام. فبتحصنك عشان تعرف انت ازاي ممكن تلتزم بالشرع ده. ابعد عن الاعلام الفاجر، ابعد عن سماع الكذب وسماع الباطل. السورة فيها ثلاث قصص، قصة بني اسرائيل وكيف انهم نقضوا العهد. اخر لقطة ادخلوا الارض المقدسة، لا لا لا ان فيها قوما جبارين، اسمعوا كلام ربنا، لا لا لا لا اذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. ولم ينجو الا الخائف، هو الذي نجا في النهاية. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فاول حاجة قصة سيدنا موسى مع بني اسرائيل، والامر الثاني قصة بني اسرائيل بشكل عام، والامر الثالث قصة ابني ادم. ليه بقى وردت في هذه الصورة بعد قصة بني اسرائيل؟ هتلاقي اخر الآية بعدها على طول واتلوا عليهم، والترتيب الزماني يبتدي بقابيل وهابيل، انما ابتدى بالنموذج الفج، نموذج بني اسرائيل اللي لا يفو بالعقود، اهل غدر وخيانة، ينقضون المواثيق وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. بعدها على طول قال قصة ابني ادم لانه تسرع ونقض العهد. فاذا دعتك نفسك للمعصية او الانتقام فتذكر اني اخاف الله رب العالمين قولة هابيل. اذا اردت ان تعرف من هو المقبول عند الله فتذكر انما يتقبل الله من المتقين. تعامل مع الانسان الذي تقابله كأنك تتعامل مع الحياة، اتعامل مع البني ادم بصرف النظر عن كله ايه. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. وتيجي هنا آية من أشد زي ما فيها أرق آيات القرآن، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فيها آية من أخوف آيات القرآن. تخلينا كلنا كده نقول يا رب استر. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انت عارف ربنا وضعك في انهي قسم، من يرد الله فتنته ولا لا يرد الله فتنته؟ طب انا مالي، انا ايش عرفني، ايش عرفت انا فين؟ قالك ما هي الحكاية حاجة واحدة، قلبك طاهر ولا نجس، قلبك مليان دنيا ومليان شهوات ونساء وفلوس وذنوب ومعاصي ولا طاهر؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. السورة أخيرا اشتملت على بعض المعاني التربوية. عايز كل مرة كده أديكم كم آية، احنا عرفنا بقى المحور السورة ايه وتكلم عن الشريعة والوفاء وعرفنا تفاصيلها، بس اخرج بالكم آية دول وعيش بيهم الأسبوع ده. لما ربنا قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى، عارف دي تاخد منها ايه؟ قاعدة تربوية، العبرة ليست بالشهرة، السعيد من يعرفه اهل السماء وان جهله اهل الارض. رسل ولم يعرفهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورسلا لم نقصصهم عليك. طب ليه العبرة مش بيه؟ بشهرة البني ادم، ان الناس عارفينك، مش مهم الناس تعرفك، المهم رب السماء يعرفك. المعنى الثاني التربوي قوله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. اعرف ان والله العظيم ما في حرام إلا وقذر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو بتحب ذنب تبقى مشكلة لأنك بتحب شيء قذر، حتى لو كان الناس شايفاه شيء حلو بس هو قذر وهو اللي بيسبب لك المشاكل اللي جواك والمشاكل التعكير اللي في حياتك. من صفى صفي له ومن كدر اللي معكرها كدر عليه. اللي قلبه مش نظيف حياته مش طيبة مهما ادعى ومهما قال ان انا السعيد في الدنيا، لانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. القاعدة الثالثة التربوية والفايدة الثالثة التربوية عزيزة قوي في الزمن ده، الانصاف. قال الامام الخطابي، الامام الخطابي ده عامل كتاب اسمه معالم السنن من علماء القرن الرابع، بيننا وبينه أكثر من 1000 سنة. قال إيه؟ نحن في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من ينصف. رجل من 1000 سنة قال لك قليل أوي اللي فاهمين، وخالص خالص بقى اللي عندهم إنصاف. بتحبني؟ أنا ملاك يا ابني نازل من السماء، تعرفنيش ولا إيه؟ أولم تؤمن؟ بتحبني؟ خليني ملك. بتكرهني؟ شيطان مريد، إبليس يمشي على الأرض. اللي عمل لي فيها موسى ده فرعون، وتطلع كل حاجة ولو خير تطلعها دايما إن لا طبعا دول أصلا كذا وكذا. وعشان أي خصومة وأي خلاف، لو أنا وإنت مختلفين في حاجة وإنت مش طايقني على أي معنى، خلاص بقيت شيطان مريد وبقت السيئة تذهب كل الحسنات وبقينا كفارين العشير. طب ليه؟ هو البني آدم كده. فيجي يقول ايه؟ في كفار ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا رب كفرة ناخد حقنا بقى براحتنا، يعني حد بقى نطلع غلنا فيه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قل لي في الزمن الاستقطاب اللي احنا فيه ده ينفع يبقى عندنا انصاف؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوية عدل، شوية سورة النساء، شوية خواتيم سورة المائدة، شوية شوية العدل، العدل الإنصاف. اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوفوا السورة بتقول يا أخي يلي بتتشتم، أو بقى الرد، يلي تتشتم لا ينبغي أن يؤذيك ذلك. قالوا في الله أشياء، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ورجى لهم التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. عايز بقى شتموه ألصقوا به التهمة وافتروا عليه الكذب فلم يبادلهم بذلك وإنما رجى لهم التوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. لن ينفعك أحد إن أراد الله بك سوءا فاطلب رضاه ومن يرد الله فتنته. وخليها بقى آية حسن الختام، يحبهم ويحبونه. فليس العجيب من قوله يحبونه، إنما العجيب من قوله يحبهم قبل أن يحبوه. وصلت؟ اطلع بقى بالقاعدة دي، لو بتحبه بكل قلبك اعرف انه حبك قبلها، لانه دائما المتفضل عليك، المبتدئ دائما قبلك بالخير. يوم ما تبقى عايز تعرف تقول لي ربنا بيحبني ولا لا، اقول لك كلمة واحدة، علامة حبه لك حبك له. تقول لي ربنا راضي عني ولا لا، اقول لك كلمة واحدة، علامة ان ربنا راضي عنك ان انت راضي عنه. انت راضي عنه؟ طبعا. لا، انت راضي عن شرعه؟ انت راضي ان الشرع ده يحكم، يحكمك في بيتك وفي تصرفاتك في معاملاتك؟ ولا ساعة الجد هتلاقي لا، ما هي اصلها غلطانة ومش عارف ايه، لا تخرجهن من بيوتهن، لا تستاهل دي بالذات تستاهل، ده موضوع تاني برا الشريعة. في كل حاجة بقى لا دي برا الشريعة، هتعمل ايه؟ هتبقى عد ولا هيبقى حاجة تانية؟ لو حققت المعنى ده، لو عايز تعرف انه راضي عنك ولا لا، ارضى عن شرعه وارضى عن حكمه، حكمه القدري ابتلاك بشيء، ياه دي مفيش احلى من كده، انما يبتلي ليهذب لا ليعذب. لا بس ده بلاء شديد قوي يا راجل، احبوه الى الله احبوه الي. لا لا لا بس الموضوع يعني ما حدش يقدر يستحمل اللي انت فيه ده. لا ده انا في نعمه انت مش داري بيها. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. راضي عن حكم القدري وراضي عن حكم الشرعي، الاثنين لو راضي يبقى هو راضي عنك، لو بتحبه بكل قلبك يبقى هو بيحبك. فهمت صورة المائدة؟ وصلت؟ أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.